إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وتوفيق عنوانه أسباب صلاح البال. نبحث لأنفسنا عن علاج لتشتت البال، ونحن نرى كثيرا من عباد الله تعالى أحوالهم مشتتة وبالهم مشتت. ولذلك في كتاب الله جل جلاله ذكر الله تعالى صلاح بال المسلمين في موضعين اثنين في سورة واحدة مباركة، ألا وهي سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال جل جلاله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والآية الثانية قول مولانا جل جلاله بعدها بآيات يسيرة: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الأحبة الكرام، بالنا وبال كثير من عباد الله مشغول بصلاح الأولاد، مشغول بالأرزاق غدا. كثير من المسلمين مهموم، لعل هذا السبب الذي يسره الله له لعله ينقطع بعد عام أو بعد شهرين، هو يفكر في هذا. وبعض الصالحين يحدثني يقول: والله أكاد أفكر حتى يكاد يصيبني شلل من كثرة التفكير، حتى يتوقف عقلي تماما عن الفكر. نقول: هذا رب العزة جل جلاله الذي بيده خزائن السماوات والأرض والدنيا والآخرة بيده، يقول لك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا بما نزل على محمد، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذا سبيلك إلى صلاح البال أعظم الأسباب الإيمان والعمل الصالح، الإيمان بما نزل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الإيمان هو التصديق، هو القول، هو الانقياد، هو الاستسلام لكلام الله، هو أن تقبل وتطيع وتنقاد لكل ما جاء به رب العالمين ولكل ما أنزله الله سبحانه جل جلاله، تنقاد لهذه الشريعة المباركة. الجزاء سريع، تجده في حياتك وفي أبنائك وفي أرزاقك وفي دينك ودنياك، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والبال هو الشأن، والبال هو الحال، والبال هو الأمر، والبال هو النية، والبال هو القلب، والبال هو الأمر الذي يهتم الإنسان به، يشغل به تماما. ربنا يصلح لك بالك إذا آمنت بالله وكنت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس الأمور كلها بعد التوحيد هو عمود الإسلام، الصلاة التي قال الله تعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة. أهمك شيء، شغلك شيء، استعن بالله تعالى وأقبل عليه في صلاتك، صل لله جل جلاله. كان سلفنا الصالح كما كان سعيد بن المسيب يقول لابني: والله يا بني لا أزيدن في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيه. أنت لو صرت سيد العلماء لا يمكن لك أن تملك هداية ولد من أبنائك أبدا، إنما الهداية لك ولغيرك يملكها الله جل جلاله. فعليك بالصلاة التي كما روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، والحديث صححه العلامة الألباني، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها من هموم الدنيا ومشاغلها وشتات الأمور. فإن العبد إذا أقبل على الله عز وجل وأقبل على صلاته ونجاه وبث له همه، من تخاف بعد ذلك؟ أي هم تحمله إذا بثت الهم للغني الكريم، للقوي القدير، للذي يملك الخير، كل الخير يملكه، كل الخير بيده، ويملك دفع الشر كله صغيره وكبيره، هو الله جل جلاله. ولذلك كان سيد الأولين والآخرين إذا حزبه أمر، يعني وقع به نازلة، اهتم لأمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة وأتم السلام. هذا خلاف حالنا، نفزع إلى فلان وإلى فلان من أهل الدنيا، افزع إلى الله الواحد الأحد يصلح لك أبنائك، ويهدي لك زوجك، ويصلح لك زوجتك، ويهدي لك جيرانك، ويبارك لك في رزقك. وأعظم ما يكرمك الله به صلاح الدين، وكذلك صلاح الدنيا بإذن الله جل جلاله. ثم ثانيا يا عبد الله، من أعظم أسباب صلاح البال الإكثار من ذكر الله جل جلاله، الإكثار من ذكر مولاه. عليك بهذه الكلمة العظيمة لأمير المؤمنين عمر، اغنمها، قال: عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. أشغل نفسك بذكر مولاك يؤتك الله تعالى ويعطيك أفضل ما يعطي السائلين. إن الله جل جلاله كما ذكرنا في الخطبة السابقة آيات كثيرة وأحاديث كثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالإكثار من ذكره، ووالله كفى بآية واحدة للذي باله مشغول وللتي بالها مشغول مشتت. اسمع لهذه الآية وكأنك لأول مرة تسمعها. قال الله جل جلاله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار فسبح. ما النتيجة؟ لعلك ترضى، لعل الله يرضيك في عافيتك، لعل الله يرضيك في أبنائك وزوجتك، لعل الله يرضيك باستقرار أمورك وثباتها ودوامها. وهذا هو معنى صلاح البال، أن يديم الله النعم وأن يزيدها جل جلاله، لا تتغير أبدا بإذن الله عز وجل ما دمت ذاكرا لله تبارك وتعالى. وكفى شرفا وفخرا قول ربك جل جلاله: وأنا معه إذا ذكرني، معه بكفايته، ومعه بصلاح باله، ومعه بتيسير كل عسير، ومعه بالفرج القريب. الله جل جلاله لا يريد منا وأبدا ما كلفنا ما لا نطيق، إنما أمرنا الله جل جلاله ويريد منك أن تبذل وسعك في اللجئ إليه. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرك الله ذكرك ربك بكل خير وبركة وبكل عافية وأمن وبسعة الأرزاق وبالكفاية والاستغناء عن الناس. ثم لا تنسى هذا السحر العظيم في تفريج الكروبات وفي صلاح الحال، الإكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام. قال أبي يا رسول الله إن لي ساعة أذكر الله تعالى فيها، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك الربع. قال ما شئت ولو زدت لكان خيرا لك، إلى أن قال أجعلها لك كلها يا رسول الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك، يكفيك الله تعالى شر هذه الهموم التي شتتت البال وأشغلته في ليلها وفي ليلك ونهارك. الله تعالى يكفيك شر همومك ويغفر لك ذنوبك ببركة الإكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام. وما أعظمها وأبركها، صلاة واحدة يصلي عليك بها رب العالمين 10 صلوات، ولا تزال الملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي على رسول الله. فهذه وصفة جليلة من السنة النبوية لأصحاب القربات، أكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام تفرج الكروبات ويكفينا الله سبحانه شر شتات البال ويصلح الله تعالى الحال. ليس معنى الإكثار من الصلاة أن تصلي 10 صلوات أو 50 صلاة. صاحب الكرب كما قال أبي إن لي ساعة، ثم قال أجعل لك هذه الساعة بتمامها، والساعة يعني الوقت، وقت من الزمان. وكأنه يقول مثلا أنا أجلس بعد صلاة العصر إلى المغرب أذكر الله. اجعل لنفسك ولو ساعة كل يوم يا صاحب الهم الثقيل، ساعة واحدة أكثر فيها من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانظر الآثار المترتبة على إكثارك من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أيها الأحبة، الاستغفار علاج رباني مبارك وعلاج نبوي عظيم في صلاح البال وفي تيسير الأمور وفي تفريج الكربات. كيف لا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا. الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن كما نص الأئمة الكبار أن الحديث تشهد له الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب العزيز وكذلك نصوص السنة النبوية الصحيحة. قال ربنا تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما النتيجة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم يؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا، هذا نتيجة للاستغفار وللملازمة وللمداومة عليه. يمتعكم بأبدان صحيحة عافية مليئة بالعافية، يمتعكم براحة البال، يمتعكم بتيسير أموركم المتعسرة، يمتعكم بقضاء الديون والشفاء من الأمراض، يمتعكم متاعا قال الله عنه حسنا إلى أجل مسمى، يعني طوال حياتكم إلى أن تلقوا ربكم. وهكذا قال الأئمة الكبار قديما إن المؤمن دخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي لذة المناجاة برب العالمين جل جلاله. وتباركت أسماؤه، تلزم الاستغفار. استغفر الله كل يوم ولو ألف مرة حتى ترى العجب العجاب، وترى الفرج القريب والدعاء المجاب، وتيسير العسير، وإزاحة الهموم، وتأتيك الخيرات والبركات من رب العالمين جل جلاله. ثم يا عبد الله، يا أيها المهموم، يا من بالك مشغول بأولادك وبناتك ودنياك وأخراك، اجعل همك عند الله، اجعل همك في الآخرة، لا تشغل بالك بالدنيا، اجعل الدنيا والآخرة على الله جل جلاله. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الآخرة همه، مشغول بصلاح الآخرة، يريد الدرجات العليا، يسعى في قضاء حوائج المسلمين، يفرج الكربات ابتغاء وجه الله، من الله عليه يشفع لعباد الله، من الله عليه بما لم يصل الرحم ويعطي الفقير والمسكين، هذا غايته الآخرة، يرجو الله والدار الآخرة. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه، جمع الله شمله وجعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الله شمله، لأنه ما أمسى وأصبح إلا وهو يحمل هم الدين، يحضر مجالس العلم، يرسل مقاطع دعوية لإخوانه يذكرهم بالله، يتواصل معهم على صيام يوم عاشوراء يذكرهم بكرم الغير والعفو عمن أساء وبالتوبة والأوبة إلى الله. هم الآخرة اجعله همك يا عبد الله، يصلح الله لك ذلك. من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وإن كان رزقه يسيرا رزقه الله جل جلاله وتباركت أسماءه الغنى في القلب. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من النفس. ولذلك القناعة هذه من أعظم أسباب راحة البال. وما وإنك لترى كثيرا من الناس يلهثون خلف الدنيا ويضيعون فرائض الله وينتهكون فيما حرم الله عليهم، لأنهم لم يقنعوا بما آتاهم الله جل جلاله من الحلال، فبدأوا يبحثون عن الحرام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاجعل الآخرة همك، واحذر أن تشغل بالك بالدنيا وتتفنن في صنوف متاعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المقابل: ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله، نعوذ بالله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأيضا أيها الأحبة الكرام، التوكل والاعتماد على الله، إنك لا يمكن لك أبدا أن تجلب لنفسك خيرا لو كنت ملك الملوك، أو أن تدفع عن نفسك ضرا أو شرا. والله لو ولو أنك تملك الدنيا كلها، إنما يملك ذلك وحده الله جل جلاله. ولذلك قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فعليه توكل، وعليه اعتمد، وألق همك عليه، وتكفي به سبحانه جل جلاله مدبرا ومعينا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وصدق ربنا حيث قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه شر ما أهمه. كثير من المسلمين لا ينام الليل من كثرة الفكر وشغل البال وعدم راحة البال واستقراره. ولذلك أهل الدنيا عيشا هم المؤمنون الكمل الذين حققوا التوحيد لله وعلموا أن أمورهم كلها بيد ربهم، فأشغلوا أنفسهم بتحقيق التوحيد وكمال توحيدهم، وساروا في مرضات ربهم، وفوضوا أمورهم إليه سبحانه. علموا أن الدنيا والآخرة بيده فاعتمدوا عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، أليس الله بكاف عبده؟ نسأل الله تعالى أن يكفنا والمسلمين أجمعين شر ما أهمنا، وأن يصلح بالنا يا رب العالمين وبال المسلمين أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن صلاح الباب يحتاجه الشباب والشيبان والرجال والنساء، الكل بحاجة إلى هذا الدواء الرباني الذي لا يكرم به إلا أهل الإيمان. أما الكفار فلن تجد واحدا منهم أصلح الله باله، إنه وإن أوتي الدنيا بتمامها وكمالها فلا تجده أبدا مستقر البال. ولذلك تجد أكثر حالات الانتحار ليست عند المسلمين أبدا، إنما هي عند الغرب الكافر، عند الكفرة الذين أوتوا أعظم أسباب الدنيا وعندهم ملذاتها، ورغم ذلك تجده ييأس من رحمة الله ويقنط من روح ربه ويقبل على إزهاق نفسه وقتل نفسه، لأنه باله ليس في راحة إنما في شتات. وصدق ربنا تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الأحبة الكرام، جاءت السنة النبوية المباركة قالت: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ثم يقل له أخوه أو صاحبه، يعني الذي يسمعه: يرحمك الله، دعاء بالرحمة. ثم يجيب قائلا: يهديكم الله ويصلح بالكم. أرأيت إلى صلاح البال يأتيك من أيسر الأمور؟ وكذلك أمور يسيرة جدا ليست على بال العبد. يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان اليهود الملاعين يأتون إلى سيد الأولين والآخرين يتعاطسون عنده رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، كما يدعو لإخوانه المسلمين. الدعاء بالرحمة لا يجوز للكافر الحي، إن كذلك لا يجوز الكافر الذي مات على الكفر، إنما يدعى له بالهداية. لذلك كانوا يأتون يتعاطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله لأنهم على الكفر الأصيل، أما أهل الإيمان فالله يرحمهم ويهديهم ويصلح بالهم. كذلك أيها الأحبة الكرام، صلاة الاستخارة عندما يكون بالك مشتت مشغول بأمر ما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، إلى آخر الذكر الكريم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك تفوض الأمر إلى علم الله وإلى قدرة الله جل جلاله. فالله تعالى يصلح لك بالك وييسر لك الخير الذي يعلمه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ومن أعظم أسباب صلاح البال العفو وترك المشاحنات بين الناس. ولذلك قال الشافعي رحمة الله تعالى بعد كلام الله وكلام رسوله، قال: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من هم العداوات. صاحب الخلاف باله مشمول وعنده هم بالليل والنهار، وما أكثر الخلاف بين الزوجين وبين الأخوين وبين الأسرة الواحدة، الآباء والأبناء والجيران والأقارب. فإذا أصلح العبد ما بينه وبين الناس أصلح الله تعالى ما بينه وبينه، إذا عفى العبد عن إخوانه. قال الله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. اللهم إنا نسألك صلاح بال المسلمين أجمعين، اللهم اكفنا جميعا شر ما أهمنا يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك دوام نعمك على عبادك يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.